سبق لنا أنه يجوز القسم بصفات الله عز وجل، وأما القسم بآيات الله في التفصيل ما هو؟ فهذا لا يجوز. ما الفرق؟ لكن ما الفرق؟ لست أقول ما مثال ذلك، لماذا يجوز بهذا دون هذا؟ الفرق أن الآيات الكونية مخلوقة ولا يجوز حيث المخلوق بخلاف نعم الآيات الشرعية فإنها من صفات الله. طيب